المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والثلاثون والثلاثمائة. الحديث التاسع عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث الحسن البصري: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله تأكيد لحفظ هذا الحديث وأنه ثابت، أي أننا لم ننسه، وجندب لا نظن به الكذب، أي أنه ثقة مقبول. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، أي من شدة ألمه، فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطعها من هلعه وجزعه، فما رقأ الدم، أي استمر الدم يخرج من يده، فلم ينحبس حتى نزف دمه كله فمات، لأنه هو جوهر البدن الذي لا قوام للبدن بدونه، فإنه بإذن الله تعالى ينقلب صفوة طعام الإنسان وشرابه دما، ثم يسوقه العزيز الحكيم إلى الكبد، ومنها يتفرق في جميع البدن، فكل عضو وجزء من البدن يأتيه نصيبه من ذلك الدم، وأما الوقل فيخرج بإذن الله من مخرجه، فلو بقي في الإنسان لهلك. وقوله: فقال الله بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، أي أنه قتل نفسه وتعجل الموت جزعا من تلك المصيبة، فحرمت عليه الجنة، ففيه تحريم قتل النفس، وفيه هذا الوعيد الشديد على من فعل ذلك، ومن ظن أن في ذلك راحة له من ذلك الألم مثل هذا الشخص فقد أخطأ، لأنه يستمر عذابه إلى يوم القيامة، فينطبق عليه المثل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فما وقع فيه من العذاب أشد مما أراد التخلص منه بذلك الفعل. ومثل هذا ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله في بعض البهائم، خصوصا التي لا تؤكل كالحمر، فإذا تعطلت منفعتها إما قتلها أو تركها للسباع، وكما إذا وقعت في ألم شديد وقتلها يريد إراحتها. فهذا والعياذ بالله مجترئ على حدود الله، فيجب عليه النفقة عليها، ولا يذبحها إلا إذا كانت تؤكل وأراد ذبحها للأكل.